وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: إمام يطيل لفظة التكبير وذلك عند التكبير في الصلاة، هل هذه من السنة؟ إذ أن الإمام حين أنكر عليه قال: هذه هي السنة، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا يمكن الحكم على هذا التكبير من نفس الإمام أنه صواب أو خطأ أو سنة أو غير سنة حتى نعرف حقيقته، لأن مسألة إطالة التكبير هذه تحتمل أن يكون المراد بها أنه إذا أراد أن يرتفع أو أراد أن يركع أو أراد أن يهوي كبر من بداية الهوي إلى نهايته، فهذا يقول به طائفة من العلماء رحمهم الله، فيقولون إن التكبير في الأصل هو ذكر للانتقال، بمعنى أنك وأنت قائم أي يقولون أي فعل من أفعال الصلاة له ورد وذكر قولي، شرع له ذكر قولي، فأنت قائم تقرأ الفاتحة، تقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة وما تيسر، ثم إذا ركعت قرأت سبحت وعظمت الله عز وجل بما هو أهله، وإذا رفعت حمدت الله عز وجل وأثنيت عليه بالذي هو بالوارد، ثم إذا سجدت، فجميع الأفعال فيها ذكر قولي، فالانتقال من الفعل إلى الفعل فيه تكبير، فينبغي أن لا يخلو هذا الفعل من التكبير. هذا مذهب طائفة من العلماء، وله أصل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في انتقاله، ويقوون هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني إني قد بدنت أو بدنت، إني قد بدنت لا تسبقوني، معناه أنه كان يبتدئ التكبير عند ابتداء الفعل، وبناء على ذلك إذا كان يبتدئ التكبير عند ابتداء الفعل فمعناه حينئذ قد يسبقه الخفيف في قيامه والخفيف في هويه، ومن هنا هذا الأمر تحتمله السنة، وإذا احتملت السنة أمرا لا يسوغ الإنكار فيه. فما يفعله بعض الأئمة أنه يمد في التكبير حتى يستغرق الانتقال ثم يتأثر بحركات الفعل، فتجده إذا كان قائما تقول الله فيكبر تكبير المستفز، ثم إذا جلس مطمئنا قال الله أكبر. هذا أنكره البعض وقال بدعة، وهذا ليس ببدعة، وأدركنا علماء وأجلاء بل مشائخ في الحرمين يصلونه ولا ينكرون على الأئمة، وأئمة مشهورون كانوا بوجود علماء أجلاء ومشائخنا وما كان أحد ينكر هذا أبدا، بل إن بعض العلماء يقول إن هذا هو الغالب من فعله، لأن تكبيره وهو جالس ليس كتكبيره وهو قائم مستفز، فالبعض تجده يكبر للمأمومين حتى أصبح البعض يتقصد أن يكبر بطريقة تعرض المأمومين للخطأ. ولما قيل لبعض العلماء المعاصرين رحمهم الله: لماذا تقول هذا القول؟ قال: حتى يصبح المأموم في يقظة. هذا ليس هذا اجتهاد، أن يصبح المأموم في يقظة وله أن يجتهد في اجتهاده، لكن لا يستلزم هذا أن نقول إن من فعل خلافه مخطئ أو أنه فعل أمرا منكرا، فإذا كبر الإنسان وتأثر في تكبيره في انتقاله لا ينكر عليه، وإذا مد التكبير كما اختاره طائفة من الأئمة والعلماء فإنه لا ينكر عليه أيضا، لأنه أمر تحتمله السنة. وأما إذا كان المد مدا مخلا ومدا فيه لحن وفيه إخراج لللفظ عن ظاهره هذا شيء آخر، يحكم على كل لفظ بحسبه، فنحن لا نصوب هذا ولا نخطئ. فإذا كان مرادك به أن يستغرق الذكر القولي الفعل في الانتقال فهذا لا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم.